اتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فلن أكلم اليوم إنسيا قول الحق الذي في إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. سبحانه فاعبدوه هذا صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وتبلى وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. ولقد رأيت وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إنه وما تشاءون.